الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي الحديث رقم 369 في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، تروي أم هشام بنت الحارث أو بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، وأن ذلك كان عادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السورة اشتملت على التذكير باليوم الآخر وإحصاء ما يعمل الإنسان من خير أو شر، وذكر البعث والنشور، فيها مناقشة قوية جدا لمنكري البعث، وموعظة من الله تعالى بذكر الجنة والنار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في هذا المجمع العظيم. وفي أهمية الوعظ في الخطبة، وأن الوعظ مقصود أساسي لخطبة الجمعة، واستدل به بعضهم على مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة، وبعض العلماء يقولون يجب أن تشتمل الخطبة على آية على الأقل من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة إذن يمكن أن تقرأ أو بعضها، ولكن هذه المرأة رضي الله عنها تقول إنها حفظت سورة قاف من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكثر من قراءتها، تقول يقرأها كل جمعة، معنى ذلك أنه كان يكثر من قراءتها، فهي حفظتها من كثرة تردادها في الخطبة وسماعها لها من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا لو أن الخطيب نسي أوراق الخطبة، واحد ما حضر الخطبة، خطبة مثلا تأخر الخطيب ولم يأتي، فلابد من واحد ينقذ الموقف، لا أسهل منها أن يأخذ المصحف ويقرأ عليه سورة قاف، يحمد الله ويتشهد بالشهادتين ويستفتح بسورة قاف ويقرأها، وإن قرأ بعضها في الخطبة الأولى وبعضها في الخطبة الثانية أو كلها في الخطبة الأولى وفي الثانية حمد وأثنى على الله وأوصى بتقوى الله ودعا، فيمكن أن تكون تلك خطبة كاملة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فهذا الحديث الذي له شاهد مرسل قوي يبين خطورة ووعيد وذم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، تأكيدا من الشارع على أهمية الإنصات لخطبة الإمام. وقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار جمع سفر، وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ، هذا المفترض فيه. شبه الذي يتكلم أثناء الخطبة فلا يستفيد من الخطبة شبه بالحمار يحمل أسفارا لما فاته من المنفعة والفائدة وسماع الذكر، مع أنه جاء وتعب وحضر وتهيأ للجمعة وجلس وحجز نفسه هذا الوقت اشتغل، لكن لم يستفد، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا ولا شك تشبيه شنيع مما يدل على سوء المتكلم والإمام يخطب، مع أنه تكلم بماذا والآخر ماذا قال؟ يقول له أنصت. الآخر الذي يقول له أنصت ليس له جمعة. الأول تكلم والإمام يخطب، الثاني ظاهره أنه أمر بالمعروف قال أنصت، لكن نظرا لشدة الكلام أثناء الخطبة حتى كلمة أنصت لا تجوز، حتى كلمة أنصت لا تجوز. وقوله والإمام يخطب، الواو هذه واو الحال والجملة حالية، يعني الذي يتكلم حال كون الإمام يخطب. الذي يقول له أنصت ليس له جمعة. ما معنى ليس له جمعة؟ ليس له جمعة يعني أجر الجمعة، وإلا فإنه من جهة الإجزاء أجزأت عنه جمعة ولا يحتاج أن يعيدها ظهرا، لكن ليس له أجر الجمعة، ليس له جمعة كاملة. وهذه كلمة شديدة، ليست له جمعة. وحديث الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، لغى الشيء لغوا أي بطل، واللغو هو الكلام الذي لا يعتد به ولا يحصل منه فائدة، فهو كلام ساقط. فمن تكلم يوم الجمعة سقط نصيبه من أجل الجمعة. إذن الحديث هذا يدل دلالة واضحة على تحريم الكلام والإمام يخطب، وأن الحرمة شديدة. وهذا الكلام خاص، النهي هذا خاص بحال الخطبة. فمثلا لو أن الواحد تكلم أثناء الأذان، المؤذن على الإمام على المنبر وذاك والمؤذن يؤذن، أو تكلم بعد الأذان وقبل ما يبدأ الخطيب بالخطبة، هذا لا يحرم ولا يدخل في الوعيد. كذلك لو تكلم بين الخطبتين، واحد يريد أن يسكت شخصا أو يؤدب ولده الذي يلعب لكن لا يستطيع طيلة هذه الخطبة الأولى أن يتكلم بكلمة، فلما انتهى الخطبة خطيب الخطبة الأولى تكلم لحاجة، قال للولد لمن بجانبه، يريد أن نعس، يريد أن يبدل مكانه بمكان صاحبه الذي بجانبه. للسنة الواردة في ذلك من أن الإنسان إذا نعس أثناء الخطبة يتحول إلى مكان صاحبه ويتحول صاحبه مكانه، فطلب منه أن يغير مكانه يبدل تبادلان المكان جائز، لأن الخطيب لا يتكلم الآن أثناء الجلسة بين الخطبتين، الخطيب لا يتكلم، إذن لا يدخل هذا في النهي. كذلك لو تكلم بعد انتهاء الخطبة عند إقامة الصلاة، سكت الخطيب انتهت الخطبة نزل من المنبر تكلم، هذا لا يدخل في الوعيد حينئذ أيضا. طيب لو أن الإنسان اضطر، رأى واحد يتكلم كلام مزعج وأزعج الناس وأزعج، ماذا يمكن أن يفعل أثناء الخطبة؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يضع إصبعه على شفتيه، فهو إذا رأى شخصا لا ينزجر نظر إليه مثلا بالنظر، يزجره بالنظر، يعبس ينظر للدلالة على للدلالة أنه يريد أن يسكت ينكار عليه. وإذا وضع أصبعه على شفتيه إذا كان ولا بد، وأما الكلام فلا، ولا كلمة ولا أنصت بأي لغة لا يجوز أن يتكلم. وإذا كان لا بد من تسكيت بالإشارة، لأن أخف وأبعد عن الانشغال بالكلام والمحاورة. و المتكلم أثناء الخطبة مثله بمثال شنيع، كالحمار يحمل على ظهره أسفارا وكتب ومراجع العلم التي لا يفقه فيها شيئا ولا يعرف ما فيها. وكذلك فإن هذا الحديث يبين وجوب الإنصات للإمام للخطيب يوم الجمعة، بل قد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وقوله فلا جمعة له كما تقدم أن النفي ليس لنفي الحقيقة لأنه حاضر الجمعة، وإذا قلنا لنفي أصلها أصل نفي الحقيقة الشرعية معنى ذلك أنه لا يقبل منه شيء، ينبغي أن يعيد، يجب أن يعيد ظهرا. ولكن العلماء فهموا من قول ليست له جمعة نفي الكمال وليس نفي الصحة ولا نفي الحقيقة. ويكفي هذا طبعا، يكفي هذا وعيدا أو يكفي هذا مانعا من الكلام، يعني أن واحد يبكر ويتطهر ويلبس الثياب الحسنة ويتطيب ويخرج إلى المسجد عامدا وربما مشى ويأتي مبكرا يجلس وينتظر الخطيب طيلة هذه المدة، ومن أجل كلمة أنصت، من أجل كلمة أنصت تذهب، يذهب عليه الأجر كله، هذا يكفي مانعا من الكلام، لأنه قال فلا جمعة له، كل الذي سوى هذا فعله لا أجر له فيه. إذن ممكن واحد يعني يحبط أجره بكلمة، هذا كله من أجل أن يكون الناس في غاية الإنصات لما سيقول الخطيب، وهذا يؤكد أهمية أو مسؤولية الخطيب في إعداد الخطبة، لأنه إذا الشارع أنصت له الناس أسكتهم له من أجله وألغى جمعة من لا ينصت، فكيف ينبغي أن يكون الكلام إذن بالحق؟ ولذلك بعض العلماء رأى أن الإمام إذا كان يتكلم بالباطل فلا يجب الإنصات له، ولما قام الحجاج يلعن عليا ويلعن بعض الصحابة على المنبر، كان عطاء غيره تكلمان في الخطبة، فقيل لهما بعد ذلك قال إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، فهذا غلب وبالقوة وبالسلاح وكان يسب ويلعن ويشتم في الخطبة ويقول الباطل واللغو والهجر كلام السيء. فلذلك فهم بعضهم هذا، والأحوط للإنسان على أي حال أن ينصت، وإذا كان يستطيع أن يرد على البدعة فيقوم ويرد إذا كان كلام لا يمكن تأجيله. لكن لو كان هذا الخطيب ممن يفهم ويعقل ويتقبل وبعد الصلاة قال له أنت أخطأت كذا كذا يا أخي فقم بلغ الناس، يقوم يبلغ الناس ويكون بعد الصلاة. لو أن الخطيب أغلق عليه، أرتج عليه في آية يريد أن يأتي بآية في الخطبة ونسيها، فهو يقول الأولها ويعيد ويقف ويعيد ويقف، فلا بأس أن يفتح الناس عليه، لأن الحديث في هذه الحالة مع الخطيب وليس بين بعضهم البعض، فهو لا يقول لصاحبه شيء وإنما يتكلم مع الخطيب. وقد ثبت من حديث الأعرابي الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب أنه تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة، إذن يجوز الكلام مع الخطيب للحاجة أثناء الخطبة. كذلك لو سألهم سؤالا، الخطيب سأل واحد سؤال لأي سبب، مثل قصة الرجل الذي دخل المسجد سليك الغطفاني ولم يصلي ركعتين، قال أركعت ركعتين أثناء الخطبة؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. إذن لو سأله الخطيب سؤالا يجيب، لأن الحديث مع الخطيب، أو صار أي شيء طارئ يستدعي كلام واحد من الموجودين مع الخطيب، طارئ حريق شيء في الشيخ شيء خطير يجوز أن يتكلم مع الخطيب، كما تكلم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه القحط. طيب لو كان الحاضر للخطبة لا يسمع شيئا، مثلا الجمع كبير مكبرات الصوت لا توصل الصوت، ففي هذه الحالة إذا كان لا يسمع فلا يجب السكوت، فماذا يفعل؟ يشتغل بالقراءة والذكر. هو لو واحد لا يسمع الصوت لا لصمم، لأن الأصم لو كان يسمع لسمع، وإنما لبعد، فعند ذلك إذا كان لا يسمع للبعد ولا يصل الصوت فلا يجب الإنصات حينئذ والسكوت، لكن لا يقول هجرا ولا أذى، وإنما يتكل إذا نطق بذكر الله، فبذكر الله أو قراءة شيء من القرآن. طيب ماذا لو سلم عليك واحد في الخطبة، جاء وسلم ألقى السلام لا يرد عليه، لا يرد عليه السلام؟ ماذا لو عطس واحد بجانبك قال الحمد لله لا يشمت أيضا، لا يشمت أيضا؟ إلا إذا كان لا تسمع الخطبة للبعد كما تقدم، أو صوت المكبرات لا يصل، فيجوز أن ترد السلام وتشمت العاطس. وهذه رواية عن أحمد، فرق بين من يسمع ومن لا يسمع. هل من سؤال هنا في هذا الحديث؟ إذا عطس أحمد في نفسه، لا يشغل الإنسان غيره عن السماع، وإن شمت لا يرد ولا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يجهر بهذا. في حالة صلاة الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم أو قول فاذكروا الله العظيم الجليل، يذكر في نفسه ويصلي في نفسه أيضا، وكذلك التأمين على الدعاء لا يرفع صوته بالتأمين، خلافا لما يفعله جمهور جماهير المصلين في المساجد. إذا تحمس الخطيب في الدعاء ضج المسجد، آمين كان في سورة الفاتحة. خطأ، وأين الإنصات؟ ولو كان في أطفال يشير إليهم إشارة ولا يتكلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أما الأمر سبح أمر بالتسبيح، طيب تجاوزنا حديثا، طيب نرجع إليه. والحاضر لو كان أعجميا لا يفهم العربية هل يجوز له أن يتكلم؟ لا يجوز له أن يتكلم، ويجب عليه أن ينصت حتى لو كان لا يفهم اللغة العربية. لا يجوز التشويش على المصلين إطلاقا، وإذا كان هذا لا يفهم فلو تكلم لشوش على غيره. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. هذا الحديث يدل على مشروعية ركعتي تحية المسجد وتأكدها حيث قدمت على سماع الخطبة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بالخطبة، وقطع الخطبة لينبه الرجل، والرجل سيقوم يأخذ جزء من الخطبة أثناء في صلاة الركعتين، معناها أن هاتين الركعتين مهمة جدا. وهذه ولو كانت تحية للمسجد، لكن الأمر بها هنا يقتضي الوجوب، هذا الأصل. فصرف الجمهور الوجوب بحديث هل علي غير الصلوات المكتوبة؟ قال لا. وحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد جلس منهم رجلان يسمعان، فقال بعض العلماء أن هذا يدل على عدم وجوب التحية، قال بعضهم لعلهما صليا ثم جاء إلى المكان، واستدل بعضهم بحديث كعب أنه دخل المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أو لم يأمره بالتحية. طيب الآن التحية هذه تحية المسجد هل تفوت إذا جلس الإنسان؟ هب أنه دخل ونسي وجلس أو جهل وجلس، لو تذكر أو ذكر من قبل الخطيب مثلا أو واحد أشار له، هل تفوت أو لا؟ هذا الحديث يفهم منه أن الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين، الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين، فلو جلس نسي تذكر أو ذكر قام وصلى أو أمره الإمام على الحديث قم فصلي ركعتين، وهذا يدل على جواز الكلام من الخطيب مع أحد المصلين حال الخطبة لسبب، وكلام الآخر مع الخطيب لأنه قال لا صليت قال لا، كلام متبادل بينهما. ما يزيد عن ركعتين بل يخففهما، وليس هذا وقت صلاة طبعا، فلو واحد قال لي صلي 4-6 نقول لا. وبعض الناس عندهم بدعة وهي صلاة ركعتين بين الخطبتين غير تحية المسجد، فهذه ليست مشروعة وبالتأكيد ستأخذ وقتا من الخطبة الثانية، لأن جلوس الإمام يسير جدا لا يكفي أن يصلي فيه الواحد ركعتين. وإذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فقد اختلف العلماء هل يردد مع المؤذن ثم يصلي ركعتين فيكون قد صلى في وقت الخطبة، أو يصلي ركعتين ويترك الترديد مع المؤذن، هذا محل اجتهاد، مسألة اجتهادية. وكان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يرجح أنه يردد مع المؤذن ثم يصلي، يقول إن هذا أكثر جمعا بين المصالح، قال لأن الترديد مأمور به، إذا سمع المؤذن فسمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول مأمور به، وهذه مأمور بها، ويخفف الركعتين ولا يفوته إلا أول الخطبة. وقد ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المستحب له الصلاة مستدلين بهذا الحديث، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ولكن هذا كلام واهي، عندنا نص الآن، عندنا نص، ولذلك قال النووي هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا يخالفه. والآية وأما الخطبة ليست بقرآن، ومع هذا فهي مخصصة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب أمر الرجل أن يقوم ويصلي ركعتين، والقاعد ينصت والداخل يصلي التحية. قوله قم فصلي ركعتين هل هو خاص بذلك الرجل الذي دخل؟ لا، يعم كل من دخل المسجد والإمام يخطب. ولذلك في قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إنه ليس من النصوص نص، ليس في النصوص نصا يخص شخصا بعينه لعينه، ولكن ممكن يخصه لوصفه، بحيث لو واحد ثاني انطبق عليه الوصف ينطبق عليه النص. قال لأن الناس عند الله تعالى سواء. طبعا هذا عدا النبي صلى الله عليه وسلم، عدا النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أشياء يسيرة جدا، إنها تجزي عن ذاك الرجل، ولا تجزي عن أحد بعده في السن في الذبيحة، أشياء نادرة جدا وبالنص مبينة يعني. لكن الأصل أنه لا يوجد في الشريعة نص يخص شخصا عن بقية الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو يعم كل النصوص تعم، إذن ولو جاءت على حالة معينة وعلى شخص معين وعلى حادثة معينة فهي تعم. ممكن تكون مقيدة بوصف معين، إذا انطبق الوصف على أي شخص آخر فيدخل في النص. يا رسول الله ألي هذه خاصة؟ قال بل لأمتي كلهم. فلا يحتج محتج بأن هذا النص لفلان أو هذا خاص بالصحابة، أو نقول النصوص الشريعة الأصل فيها أنها للبشرية كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. كان هذه في اللغة ماذا تفيد؟ الاستمرار. إذا قلت الاستمرار يعني أنه كان دائما يقرأ هذا ولا يقرأ غيره، ولكن كان لا يراد بها الدوام، وإلا لتعارض الحديثان. عندنا حديث كان يقرأ الجمعة والمنافقين، وحديث كان يقرأ سبح والغاشية في صلاة الجمعة. لو قلت كان للمداومة المستمرة تعارض الحديثان. ولذلك يقال كان للأعم الأغلب، كان يعني كثيرا ما يفعل الشيء، كثيرا ما يفعله. وربما أحيانا تأتي كان على شيء وقع مرة، يقع ولو نادرا يمكن أن تأتي عليه، كان ولو حصل من مرات قليلة يقال كان. وكثيرا ما تأتي كان للمداومة أو للشيء المستمر أيضا. يعني ليس المقصود، ليس بالضرورة إذا وجد لفظ كان أن يدل على المداومة المستمرة التي لا تنخرم، لا، بل يمكن أن تطلق على الشيء الذي كان كثيرا ما يفعله. طيب لماذا كان يقرأ الجمعة والمنافقين؟ أما الجمعة مناسبتها ظاهرة لصلاة الجمعة والحث على هذه الشعيرة الكبيرة والإتيان إليها وإلى ذكر الله وعدم الاشتغال بالدنيا، فكيف لو كان واحد اشتغل بالحرام؟ يعني الآن لا يجوز للإنسان أن يشتغل بالتجارة وهي حلال، المباحات، لا يجوز يشتغل بالمباحات عن صلاة الجمعة، كيف لو انشغل بحرام؟ لأن ممكن بعض الناس من قلة الدين عندهم يتابع برنامج في قناة فضائية ولا يجي صلاة الجمعة، يتعارض عنده برنامج مع صلاة الجمعة يفوت صلاة الجمعة. فإذا كان المباح لا يجوز له أن ينشغل به عن صلاة الجمعة، فكيف الانشغال بالحرام؟ أما سورة المنافقين فقد قال بعض العلماء إن مناسبتها أن يسمع المنافقين الذين يحضرون لا يحضرون إلا لهذه الصلاة فقط. ولكن لا ننسى أن في السورة هذه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وفي سورة الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله، فكأن فيها أيضا سورة المنافقين الوصية بمواسم ذكر الله، مواضع ذكر الله، ومنها صلاة الجمعة. وأيضا فيها التحذير من خلق الذميم وهو النفاق. إذن لخطورة النفاق النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يقرأ السورة هذه على المجمع العظيم من الناس ويذكرهم بخطورة النفاق. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا تقريع المنافقين الحاضرين للجمعة، تقريع المنافقين الحاضرين، لأن بعض المنافقين لا يأتي إلا يوم الجمعة، وربما أتى فقط لكي يثبت وجوده وحتى لا يتهم أنه كافر وأنه تارك صلاة بالكلية فيجي الجمعة. وهذا حال عدد من الناس الآن، إذا أتوا الجمعة لرفع العتب، فتقريعهم بهذه السورة مناسب جدا. أما سورة سبح، سبح الأمر أمر بالتسبيح وهو تنزيه الله عن النقائص والعيوب كما نعلم. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم، تسبيح يرد على المسمى، وزيادات القرآن تكون للفائدة ومنها التوكيد. يعني لو قلنا سبح ربك الأعلى صحيح ولا لا؟ سبح ربك الأعلى صحيح غير القرآن، يعني لو واحد قال عبارة سبح ربك الأعلى صحيح، فسبح اسم ربك يدل على التوكيد، والأعلى يشمل علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وقوله يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هل هذه استفهام، لكن يمكن يتضمن معنى التقرير. الاستفهام ممكن يكون استنكاري، استفهام تقريري، استفهام لمعرفة الجواب. هل أتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما خطب به فهو خطاب لأمته أيضا، حديث الغاشية، نبأ الغاشية وهي القيامة التي تغشى الناس بأهوالها، والغش هو الإغماء، وما يصيب الأعضاء من الفتور من أثر شدة الصدمة، وهكذا تغشى الناس، يغشى الناس هذا عذاب أليم. أما مناسبة سورة الأعلى فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، فهذه فيها تنزيه للرب وتعظيم له، وفي الغاشية تذكير بأحوال يوم القيامة وعدم الاغترار بالحياة الدنيا، فيها معاني جامعة. سبح الغاشية فيها معاني جامعة، ولذا وطولها مناسب، طولها مناسب وفيها معاني جامعة وما يثقل فيها على الناس، ولذلك كان يقرأ سبح والغاشية. طيب لو قرأ أي شيء آخر جاز، ما في مانع، لكن السنة أن يكثر من سبح والغاشية والجمعة والمنافقين، يكثر السنة. طيب لو واحد سأل سؤال قال هل الأفضل أن أقرأ سورة كاملة أو مجموعة آيات؟ نقول الأفضل أن تقرأ سورة كاملة. أكثر ما ورد في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سور كاملة، ما هو مهم الطول، ممكن تقرأ سورة قصيرة. فلو واحد قال لو وجدت سورة 10 آيات، الأفضل أقرأ سورة 10 آيات هذه ولا أقرأ 10 آيات من داخل السور، أي ما هو الأفضل؟ نقول أفضل سورة كاملة. لماذا؟ لأن أول شيء هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لو استعرضت قراءاته لوجدت أنه كان في الغالب يقرأ سورة كاملة، نادرا ما كان يقرأ آيات من داخل السورة، نعم غالبا يقرأ سورة كاملة. لكن الواحد قد لا يكون حافظا لسور كاملة، حافظ آيات من هذه وآيات من هذه، فلا بأس أن يقرأ، جائز لا بأس، لكن الأفضل ما هو؟ قراءة سورة كاملة. ثم إن السورة كثيرا ما تكون ذات موضوع واحد متكامل، لو اجتزأت منها آيات ربما يكون الآيات تعلق بما قبلها وما بعدها، فيفوت المقصود، التعلق هذا يفوت لما نجتزئ، لكن لما تأتي بالسورة كاملة المحذور هذا غير موجود، لأنك أن السورة هذه موضوع واحد فتأتي بها كلها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وقواه بعضهم بشواهده، وإلا فإن في إسناده من يضعف الحديث لأجله. وقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي، هذا محله إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فيجوز لمن صلى صلاة العيد أن لا يصلي صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر، فصار عيدان في يوم واحد، حضر واحد منهما، حضر مجمع المسلمين، كفى عن حضور المجمع الآخر، ودخل أحدهما في الآخر. ومن أسباب ذلك قوة الشبه بين الصلاتين، وكل منهما فيها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل من الصلاتين العيد والجمعة خطبتان، وكذلك في كل منهما اجتماع الجمع الكبير والمحفل العظيم. لكن لا تسقط صلاة الظهر عن الذي حضر العيد، خلافا لمن ذهب إلى ذلك، والله فرض خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات، هل علي غيرها؟ قال: لا. وحديث المعراج فرض عليه خمس فأجل 50، وقال: أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، خمس. فما فيه، لا تكون إذن أربع، والعيد ليست مثل من الخمس. العيد لو صلى العيد لا تسقط الظهر والجمعة. وأما من لم يحضر العيد أو فاتته صلاة العيد فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة لئلا تفوته الفريضتان الفضيلتان. وقوله رخص يدل على الجواز، لكن ما هو المستحب؟ حضور الصلاتين. بل إن جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمع في يوم واحد، لكن الدليل واضح في الترخيص. هذا طبعا للمأمومين، أما الإمام فلا يتخلف ويجب عليه أن يحضر الصلاتين، لكن يمكن يوكل الإمام إذا أراد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مرة حصل في هذا الاجتماع تقدير من الله، قدر أن يقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين الحكم، قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ملخصا للأقوال: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أصحها أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في إيجابهما على الناس تضييقا لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة. والإمام عليه أن ينبه الناس، الآن هذا التنبيه حصل في هذا اليوم لأن الناس يحتاجون إلى معرفة الحكم. إذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم، الخطيب يخبر الناس بما يحتاجونه من الأحكام. طيب لو واحد قال: موضوع الرخص الذي سبق أن أثرناه سابقا درس قريب، نقول: هذه رخصة شرعية، خذ هذه رخصة شرعية، إذا اجتمع العيد والجمعة يرخص لك أنك لا تأتي إلى الجمعة إذا صليت العيد، طيب اللي صلى الجمعة الذي صلى العيد ولا يريد أن يحضر الجمعة هل يذهب إلى مسجد يصلي فيه الظهر؟ هل يفتح بعض مساجد صلاة الظهر؟ الجواب لا، كلا، لا يفعل ذلك، يصلي في بيته. فهذه رخصة أخرى. فلو قال واحد ملغزا يعني ملغزا يقصد اللغز لاختبار العقول وطرح المسائل ودفع الناس للتفكير، رجل سقطت عنه صلاة الجماعة بغير مرض ولا سفر ولا حرج ولا شغل ولا شيء، فيقال هي صلاة الظهر جماعة، إذا صلى العيد في يوم جمعة وافق عيد صلى العيد تسقط عنه. أنا صلاة جمعة هذه صلاة جماعة تسقط عن الشخص بلا عذر من مرض أو سفر إلى آخره، تسقط عنه وهو صحيح معافى غير مشغول، تسقط عنه صلاة الجماعة، ولكن عليه أن يصليها ظهرا في بيته إذا كان لا يريد حضور الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في سنن أبي داود أنه كان يصلي ستا. فقال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا، فالكل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أنه كان إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى هذه السنة البعدية للجمعة في المسجد صلى أربعا، ولو صلى في المسجد ثنتين لا بأس أيضا. فللجمعة سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، فمن قال إن للجمعة سنة قبلية فقد ابتدع، لأنه لا دليل على سنة قبلية للجمعة، فليست مثل الظهر لها أربع قبلية وثنتين بعدية، ليست مثل الظهر. إذن لا سنة راتبة للجمعة قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر ثم يأخذ بلال في الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب من غير فصل، ولذلك قال العلماء لا سنة للجمعة قبلها، وهو مذهب الشافعي وعليه جماهير الأئمة. وعد النبي عليه الصلاة والسلام الرواتب وقال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يذكر شيئا للجمعة قبلها أبدا. وإذا صلى الواحد قبل الجمعة فهو تطوع مطلق ما له عدد معين، يصلي ما كتب الله له أن يصلي، يجي المسجد متطهر قبل الإمام ما يخطب ويصعد المنبر فيصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر إلى آخره. والأولى لمن جاء بالجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لحديث ثم يصلي ما كتب له، يصلي ما تيسر، إن قرأ القرآن صلى له، إن نوع قرأ شيئا ثم صلى شيئا ثم قرأ شيئا ثم صلى شيئا لا بأس، كله لا بأس، ولو وافق وقت النهي لخصوصية الجمعة في هذا الأمر. طيب لو صلى هذه السنة بعد صلاة الجمعة أربعا فإنه يصليها ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل. السنة التي بعد الجمعة لو صلىها أربعا فإنه يفصل بين كل ركعتين. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. نخرج من أين؟ يعني من المسجد أو من موضع الصلاة. الحديث هذا يدل على أي شيء؟ كراهة وصل النافلة بالفريضة ولو كانت النافلة هذه سنة راتبة، كراهة الوصل لماذا؟ لإحتياطا من الشارع في عدم الزيادة على ما أوجبه وفرضه، حتى لا يجعل الناس مجال البدع، لأن من البدعة الزيادة على ما فرض الله. الزيادة كالنقص، الزيادة في الدين كالنقص فيه. فحتى لا يتوهم شخص يراك تصلي الفريضة ثم تصلي وراها مباشرة أن الفريضة ممكن تصلي، تصلى الجمعة ممكن تصلى أربع وست، عندما يراك بعد الصلاة مباشرة تقوم وتصلي، أو طفل صغير. وحتى يميز الإنسان بين الفرض والنافلة لئلا يشتبه الفرض بغيره، ولا يستغرب ترى مو في واحد يقول بس من الذي يظن أن الجمعة تصير أربع؟ نقول مع تطاول الزمن لو الناس خالفوا مع تطاول الزمن وشيوع الجهل ممكن جدا، ممكن جدا يظن، يقع في الناس هذا. لماذا أيضا نهينا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ ما نصل رمضان بيوم أو يومين قبله، حتى لا يكون ذريعة للزيادة في العبادة. فإذا هناك سنة راتبة بعد الجمعة، لكن الإنسان الأفضل له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها في المسجد لا يصل هذه الصلاة بالجمعة، ولكن يكون بعد كلام. ما هو الكلام؟ مثل الأذكار المشروعة. فإذا أتى بالأذكار المشروعة بعد الجمعة فله بعد ذلك أن يقوم فيصلي ركعتين، وكذلك يفصل في المكان فينتقل من المكان الذي صلى فيه الجمعة إلى مكان آخر في المسجد يصلي فيه ركعتين. التغيير المكان هذا عملية مؤكدة، أو أن فيها تحقيقا لقضية الفصل بين الفريضة والسنة، تحقيق الفصل بتغيير المكان، تغيير المكان. فإذا قوله حتى نتكلم أو نخرج، ممكن يكون نخرج من موضع الصلاة إلى موضع آخر نصلي فيه، من موضع الذي صلينا فيه. يعني واحد صلى في الصف الأول، إذا أراد يصلي الراتبة يتقدم يتأخر أو يذهب يمينا أو شمالا. وإن من الأخطاء التي تقع خصوصا من بعض الأعاجم أنهم إذا صلوا الفريضة يقومون بعد السلام مباشرة يصلي وراها نافلة، وهذا خطأ. والحكم هذا طبعا ليس خاصا بالجمعة، أي صلاة ظهر مغرب عشاء لا يقوم بعدها مباشرة ويصلي ركعتين، لا يقوم بعدها مباشرة ويصلي ركعتين ويصل الصلاة الفريضة بصلاة أخرى. وتغيير المكان ممكن يكون من أسباب شهادة البقعة له عند الله، أن هذه البقعة صلى عليها وهذه البقعة صلى عليها وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. ما معنى صلى ما قدر له؟ يعني ما وفقه الله إليه وقدره له، فيه فضل الاغتسال. والأحسن أن يفصل غسل الجنابة عن غسل الجمعة ويجعل لهما غسلين منفصلين. غسل الجنابة فيه غسل العورة ثم الوضوء وغسل تعميم الجسد بالماء انتهى، ثم يغتسل بعده غسل الجمعة. يغسل إذا كان عليه جنابة يوم الجمعة قام ويغتسل من الجنابة ثم يغتسل للجمعة أحسن. القول الآخر لأهل العلم أن هذا يدخل في هذا ويكفيه غسل واحد. مع وجود المراوش الآن سهل جدا الإنسان يغتسل غسلين، سهل جدا. وقد أمر بعض الصحابة ولده أن يعيد غسلا آخر للجمعة غير غسل الجنابة. هذا الغسل إذا اعتنى الإنسان به يكون من أسباب الجالبة الحسنات العظيمة. وإذا تسبب في غسل زوجته بالوطء أو أمته كان ذلك أيضا من أبواب الأجر، لأنه قال غسل واغتسل. اغتسل هو وغسل أي غسل غيره. وقيل أنه غسل واغتسل يعني اعتناء بالغسل بغسل نفسه وإتقان لهذا الغسل، وأن الغسل هذا يكون قبل الصلاة، فالغسل للصلاة وليس لليوم، لأن لو قلنا الغسل لليوم ممكن واحد يغتسل العصر، فالغسل للصلاة وليس لليوم، ويتأكد في حاضريها. وأما المرأة والمريض والذي لا يأتي الجمعة فلا يتأكد عليه الاغتسال، ليس الاغتسال لمن حضر، والآخر يكون في حق غسل تنظف. إذا قلنا الغسل لأجل حضور الجمعة فالذي ليس عليه جمعة كالمرأة مثلا فغسلها للتنظف. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الغسل، والأكثرون على الاستحباب، لكن هذا آكد الأغسال المستحبة، آكد الأغسال المستحبة غسل الجمعة، لأن هناك غسل دخول مكة مثلا، غسل يفعله الإنسان في عدة مناسبات شرعية، فهذا آكد الأغسال المستحبة. لأن من غسل الجنابة الغسل الواجب هذا شيء آخر، أو غسل الدخول في الإسلام، هناك أنواع من الأغسال، فغسل الجمعة آكد الأغسال المستحبة. ويستحب أن يكون بعد عن جنابة إعفافا للنفس ولأجل الحديث غسل واغتسل. واستحباب شغل وقت انتظار الخطيب بالعبادات، والصلاة منها، الصلاة منها. فالآن بدل بعض الناس إذا جاء دخل مسجد انتظر الخطيب تجده ينفخ وينظر في الساعة ويتلفت يمينا وشمالا. طيب بدلا من أن تجلس تتلفت يمينا وشمالا وتتأفف من الانتظار قم صلي، لأنه قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. و الإنسان إذا جاء للجمعة فإنه يكمل الصف الأول فالأول قبل الصلاة وليس عند إقامة الصلاة فقط، ويبادر إلى الصف الأول ولا يؤثر غيره به. وربما يكون أحيانا إثار بالطاعات يدل على الاستهانة أو على عدم الاهتمام بها، كان يقول لا تفضل تفضل تفضل، يعني عندما لا يرى في ذلك أجرا مهم، لا يدل هذا على اهتمامه بالأجر والمنافسة في الخيرات والسعي للسبق. ولكن الإنسان قد يقدم غيره لأن يحصل شحناء، فتلافي الشحناء في أجر، لكن الأصل ما هو؟ أن لا يؤثر غيره على نفسه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل آثر أباه، هل يؤثر أباه بالصف الأول؟ قال لا يعجبني، يقدر أن يبره بغير هذا، يعني بغير أنه يؤثره بالصف الأول، من أهمية الاعتناء بالحصول على الحسنات والسبق إلى الأشياء الفاضلة. وإن كان يكون صاحب إنسان يكون صاحب همة هو بنفسه، أما مسألة تقديم مفارش يوم الجمعة بحيث أنه يسبق بسجادته فليس هذا من السبق بالخيرات أبدا، بل هذا من الظلم، وحجز الأماكن والمبكرون أولى بها، ثم سيأتي يتخطى بقاب الناس لأجل ذلك. وصحة صلاته أصلا في البقعة هذه فيها نظر، لأنه غصب مكانا بالمفرش، والصلاة في الأرض المغتصبة للعلماء فيها قولان، وهذا اغتصاب مؤقت، في اغتصاب دائم. ليس من حقي أن يحجز المكان ويمنع المبكرين من الإتيان، ولك أن تزيل المفرش إذا جئت ولو غضب وجاء وزمجر بعد ذلك، فتقول لا حق لك بعد الصلاة، لا حق لك في حجزي، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن الرجل قريب، واحد توضأ حط مفرش راح توضأ ورجع، راح يرجع المصحف يجي واحد يأخذ مكانه، هذا ظلم. فهذا الذي سبق إلى المكان أحق به هو وليس السجادة، هو إذا سبق إلى مكان فهو أحق به، لو خرج لحاجة يسيرة ورجع فهو أحق بمكانه، ويجب القيام من المكان إذا رجع صاحبه، يجب القيام من المكان إذا رجع صاحبه. وأما ما يفعله بعض الذين لا خلاق لهم من حجز مكان للأغنياء، وإذا جاء الغني أعطاه 10 ريال وقام له من مكانه، لا خلاق لهم، لأنهم يشترون أو يبيعون الدين بالدنيا. وكذلك فإن الإتيان إلى الجمعة يؤدي إلى حصول أجر عظيم، المغفرة والنور، يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام 10، مضاعفة الحسنة ب10، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، هذا يدل على عظم الأجر لمن فعل هذه الأشياء. والاغتسال والتبكير والتطيب والمشي أفضل من الركوب، ولو أنه ركب جزءا من الطريق ثم مشى جزءا آخر فهو أمر حسن، وإذا كان يستطيع أن يمشي فالمشي أفضل من الركوب، المشي إلى المكان أفضل من الركوب، وفيه زيادة توقير للمكان، فيه زيادة توقير المكان. لذلك حتى الكفار، بعض الهندوس الآن إلى المعابد ما يركب، يمشي، يعني قضية تعظيم المكان بالمشي إليه بدون الركوب هذه مفهومة حتى عند بعض الكفار يفهمونها، بل ربما إذا أراد أن يعظم شخصا مشى إلى بيته ولا يركب إليه. فإذا المشي إلى الجمعة أفضل. كم؟ طيب، والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال: 3 في سفر ولم يصلوا المغرب والعشاء إلا بعد صلاة الفجر، فهل يصلون المغرب والعشاء بعد الفجر؟ لماذا لم يصلوا الفجر؟ لماذا لم يصلوا المغرب والعشاء؟ لماذا أخروا الصلاة؟ لماذا أخرجوها عن وقتها؟ لو فرضنا أن هؤلاء ناموا، عندهم عذر وليسوا مفرطين، لأن التفريط يلزم منه التوبة العظيمة، وإذا كان عمدا لا تقبل الصلاة، خلاص نقول راحت عليك، واستكثر من النوافل. ومن علماء من يرى بالكفر في ترك صلاة واحدة عمدا. طيب، لو أن لهم عذرا يؤذنون أذانا واحدا ثم يقيمون المغرب ويصلونه، ويقيمون العشاء ويصلونه، ويقيمون الفجر ويصلونه، والوتر يقضى من النهار شفعا، يشفع ويقضى من النهار، طيب يقول السؤال: مولود جاء يوم الخميس الساعة 11:30 ليلا، متى يكون يوم السابع؟ قال مالك رحمه الله: إذا ولد قبل الفجر عددت ذلك اليوم، وإذا ولد بعد الفجر لم تعد ذلك اليوم. فإذا ولد هذا في الليل يقول يوم الخميس الساعة 11 ليلا، طبعا هذا من التجاوزات يعني، لأن الغلام هذا لم يولد يوم الخميس، هذا ولد ليلة الجمعة، إلا إذا كان قصد ليلة الخميس السابقة على يوم الخميس. طيب، لأننا كثيرا ما نفعل هذا لأجل موافقة الدارج في التوقيت، فمثلا اليوم ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ الأحد. بعد المغرب، بعد فواحد يقول طيب الموعد الأحد الساعة 10 في الليل، طبعا هذا خطأ، يعني ما في الأحد، أحد الساعة 10 في الليل يعني دخلنا في ليلة الاثنين، انتهى يوم الأحد خلاص انتهى. طيب، ينتهي اليوم إذن بغروب الشمس وتبدأ ليلة اليوم الجديد، هذا من الناحية الشرعية. هذا الغلام ولد ليلة الجمعة الساعة 11 ليلا، ثم يأتي فجر الجمعة وصلاة الجمعة وهكذا. بما أنه ولد قبل الفجر سنعد اليوم، نقول جمعة واحد، السبت اثنين، الأحد ثلاثة، اثنين أربعة، ثلاثاء خمسة، الأربعاء ستة، الخميس هو السابع. إذا كان ولد يوم الجمعة بعد الفجر ما رح نعد الجمعة، ونقول السبت واحد، والأحد اثنين، والاثنين ثلاثة، والثلاثاء أربعة، والأربعاء خمسة، والخميس ستة، والجمعة سبعة، فيكون السابع العقيقة والختان والتسمية وعرق الشعر يوم السابع، ويجوز أن يسمى في اليوم الأول، كلاهما سنة، السابع والأول. حلف على صديقه في المطعم لا يدفع شيئا، ولكنه لكن صديقه دفع، إذن على من حلف كفارة اليمين. لا، حلف عليه، واضح أنه قصد أن يمنعه باليمين من الدفع. أشعر أحيانا بشعور بحماس شديد للدين والرغبة في العمل في الدعوة، ولكن مع قلة الناصح والمعين سرعان ما يخبو هذا الحماس، ولذلك يا أخوان مهم الواحد يكون عنده همة وعصامية، وأنه هو يقوم بأمر هذا الدين بما يستطيع ويحتسب الأجر. إذا واحد يتذكر الأجر تحمس، يذكر نفسه بالأجر دائما، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا من فضائل الدعوة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كذلك إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، هذه كلها من فضائل الداعية، فإذا ذكر نفسه بها يشتغل يتحمس. يقول: أيهما أفضل، الجامع القريب والبعيد إذا كان إمامه واعظا متقنا؟ لا بأس أن الإنسان يذهب إلى خطب، إلى مسجد آخر، إلى خطيب آخر غير الذي بجانبه، إذا لم يكن يؤدي إلى وحشة بينه وبين الخطيب، أو بينه وبين جماعة المسجد، ولا يؤدي إلى هجر المسجد وعدم الصلاة فيه، لأن الإنسان إذا كل واحد ترك المسجد الذي بجانبه، ترك الناس المسجد الذي بجوارهم تعطله. فإذا كان لا يؤدي إلى المفاسد هذه فلا بأس بأن يذهب إلى مسجد بعيد لصلاة الجمعة. حديث طول صلاة الرجل تقدم الكلام عنه في الدرس الماضي، وأن الحديث ليس معناه أن الخطبة أقصر من الصلاة، ليس معناه، وأن الخطيب يخطب على حسب حال الناس، إذا احتاجوا إلى مزيد شرح خصوصا في هذا الزمن الذي لم يكد يوجد لبعض الناس من الدين إلا يوم الجمعة يسمع فيه كلام عن الدين، والباقي لا يسمع شيئا إلا الدنيا. الاحتباء يوم الجمعة ضعف بعضهم الحديث وبعضهم حسنه، وبناء عليه لا يحتبي الإنسان ولا يضم رجليه إلى بطنه، لا يضم فخذيه إلى بطنه لا بثوب ولا باليدين. ماذا في ذلك؟ قالوا خشية انكشاف العورة، قالوا خشية خروج الريح، قالوا خشية أن يكون تكون الجلسة هذه جالبة للنوم. أهل شرق آسيا يصلون قبل الجمعة 4 ركعات سنة، إذا اعتقد من اعتقد هذا يكون قد ابتدع، لأنه ليس هناك تحديد لعدد ركعات معين قبل الجمعة. قد يؤدي الكلام الأمر بتغيير المسلم موضعه إذا نعس أثناء الخطبة، قد يؤدي إلى الكلام لا يتكلم، يشير إشارة، إذا ما فهم صاحبه خلاص يصبر صاحب الثاني، إذا ما فهم ينتظر بين خطبتين. يقول لو قال الإمام في الخطبة إني داع فأمنوا، هل يؤمن المستمعون؟ نعم، بدون ما يجهرون، دون أن يجهروا بالتأمين. طيب، هذا السؤال أيضا يحتاج إلى التأمل في قضية دلالة حديث من مس الحصى فقد لغى، وحديث أنصت على أن الأذكار لا تدخل فيه. هل يجوز للمرأة أن تصفق في صلاتها وتشير بيدها بدلا من الكلام للتنبيه على أمر ما لا يتعلق بالصلاة؟ ممكن إذا واحد عرض له عارض حتى لو خارج الصلاة وهو يصلي أن يسبح الرجل صفق المرأة، كما لو أنه رأى ولده يعبث بفيش الكهرباء مثلا وهو يصلي ويريد أن ينبه أمه يجهر بالتكبير يسبح، المرأة تريد أن تنبه الأب إلى ما يفعله الولد الآن من الشيء الخطير ونحو ذلك، فلا بأس بهذا. هل يجوز المشاركة في حفلات أعياد الميلاد التي تعمل الأطفال بحجة الترفيه عنهم؟ الجواب كلا، فلا يجوز الترفيه عن الأولاد بالحرام، ولا يجوز الترفيه عن الأولاد بالتشبه بالكفار، وإنما يرفه عن الأولاد بالأمور المباحة والألعاب المباحة، ومشاركة الأولاد في الألعاب هذا مهم، من السنة مشاركة الأولاد في اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الحسن ويحمل هذا على ظهره وهذا يشئمه في الصلاة، فكان يلاعب الطفل هو نفسه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني من السنة مداعبة الأطفال، الإنسان يشارك في ذلك بنفسه، ما هو فقط يرمي عليه اللعبة ويمشي، يلاعبه هو. أخت تواظب على قيام الليل في أول 11 ركعة ثم توتر، وتقوم آخر الليل قبل الفجر بما يتيسر بلا وتر، فهل في هذا شيء؟ كلا، هذا هو الصحيح، فإن الإنسان إذا قام قبل الفجر وقد أوتر لا يعيد الوتر، وإنما يصلي رجع يصلي مثنى مثنى. لدي عاملات غير مسلمات، هل يجوز تشغيل جهاز الراديو على إذاعة القرآن في الغرف الموجودين فيها؟ لا بأس، اسمع القرآن للكافر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك لكي يسمع كلام الله، وربط أسارة بدر، وجبير بن مطعم واحد منهم وسمع السورة وقال كاد قلبي أن يطير، سورة الطور. إذن إسماع الكفار القرآن شيء شرعي له أدلة. ما حكم سفر المرأة بالطائرة بين مدينتين يتوفر فيهما المحارم؟ بقي أن يتوفر المحرم في الطائرة، يعني بينهما، بل لا يشترط أن يكون المحرم في البلد، بلد الإقامة لا يشترط أن يكون فيها محرم، المحرم في الطريق، في طريق السفر. فلو أن امرأة تريد أن تذهب من مكان إلى مكان فنقول المحرم في السفر، الحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، حديث واضح. لو وصل المحرم بها إلى مكة والمكان آمن ما عليها خوف فيمكن أن يرجع، يعني لا يشترط بقاؤه معه في البلد إذا المكان آمن، لكن في الطريق يشترط المحرم. أخطب الجمعة في كندا ويكون التركيز على العربية، والبعض يعترض لأنهم عجم، فهل الأفضل جعل الخطبة بالإنجليزي علما أن العرب يفهمون اللغة الأجنبية؟ اجمع بينهما، اجمع بينهما، هات الخطبة بالعربية ثم ترجم، ولا بأس أن تزيد الترجمة على بالوقت على العربية. أفرض أن الخطبة مثلا هي يعني 25 دقيقة، فأنت جعلت منها 7 دقائق بالعربي أركان الخطبة وشيء من الموعظة، يعني الحمد والشهادتين وشيء من الموعظة والأمر بتقوى الله وقراءة بعض الآيات وذكر ملخص، لا بأس بالعربي، لا بأس أن تترجم وتتوسع في الترجمة بحسب حال الناس بوقت أطول باللغة التي يفهمونها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه. يجوز إذن أن تترجم الخطبة وأن يعلم الناس ما فيها باللغة بلغتهم التي يفهمونها، لكن الاهتمام بالكلام العربي في الخطبة يعودهم، يعني هم ينبغي عليهم أن يهتموا باللغة العربية، وإذا سمعوا كثر سماع الأعجمي للغة العربية يبدأ يحفظ ويفهم، يعرف يسمع الحمد والشهادتين وآيات يفهم ويعرف، يبدأ يتابع اللغة العربية. يقول هذه ورقة توزع في بعض المساجد من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في ليلة يقرأ فيها القرآن في ثلث ثم غلبته عينه، رأى في المنام وقال له مات في هذا الأسبوع 40,000 من الناس على غير إيمان، وأن النساء لا يطيعون أزواجهن، إلى آخر الكلام الذي ذكره. في النهاية توزيع هذه سيجلب لك الفلاح والخير بعد 4 أيام بإذن الله، وليس الأمر له ولعب. نعم هو بدعة عظيمة، ما هو له ولعب فقط، بدعة عظيمة. قالوا أن ترسل نسخا بعد 96 ساعة من قراءتك لها، يعني بالساعات محسوبة. وسبق أن وصلت إلى أحد رجال الأعمال فوزعها فورا، ثم جاءته أخبار بنجاح صفقة تجارية. طيب يمكن ما لها علاقة بالموضوع، صفقة ما لها علاقة بتوزيع الورقة. ووصلت إلى أحد الأطباء فأهملها فلقي مصرعها، أيضا لو صدق ما له علاقة بالورقة، لقي لأنه متهور في السرعة، ولا اللي خرج عليه متهور في السرعة. ويرجى إرسال 25 نسخة، كان معاملة، يعني يرجى إرسال 25 نسخة من الوصية، ويبشر المرسل بما يحصل له في اليوم الرابع. وحيث أن لهذه التوصية حول العالم كله يجب إرسال 25 نسخة متطابقة، وبعد أيام ستفاجأ، تفاجأ بالإثم الذي ارتكبته يوم الدين والبدعة التي فعلتها. على أي حال هذه عادة الصوفية يروجوها بين رجب ورمضان العادة، فيمكن الآن يطالع بدري شوي، كنا عندهم استعدادات. ومن الجهل من المسلمين من يخاف إذا قرأ، خاف يقول الآن إذا صار كذا كذا ما وزعنا مثلا ما وزعنا هذه كذا خاف، فلنا ستصل المصيبة يعني. فلذلك يحذر منها ولا يلتفت إليها. ولو صار الإنسان مصيبة ما لها علاقة بأنه ما وزع، وكانوا من قبل يوزعون بالكتابة، يكتبها المسكين 13 مرة ثم يوزع، ثم لما طلعت هذه آلات التصوير صار يصور 13 نسخة يوزع، ثم لما جاءت الانترنت 13 ايميل سي سي ويوزع. بدع وطرق جديدة في تفننوا في إرسالها. هل اتفاق المراكز مع المكتبات والتسجيلات على بيع الكتب والأشرطة ثم إعادة ما بقي في نهاية المركز المكتبة يدخل في بيع التصريف؟ بيع التصريف ما هي مشكلة بيع التصريف؟ أنك الآن لو قلت هات البضاعة اشتريها منك على التصريف، فمعنى ذلك أنك ستلزمه برد ما تبقى منها إذا لم تبع، ليس كذلك؟ وأنت قد اشتريتها منه وملكتها، والآن أنت إذا اشتريت بضاعة من واحد ملكتها صارت ملكك أنت ولا علاقة له بها، انتهى. لما تقول له المشكلة في بيع التصريف، لما تقول له ألزمك بإعادة شراء البضاعة، ألزمك بإعادة شراء كمية مجهولة من البضاعة، بيع التصريف مقتضاه هذا، مقتضاه لما يأخذ خبز على التصريف وحليب على التصريف وإلى آخره إيش يقول للبائع؟ هذا معنى ألزمك بإعادة شراء كمية مجهولة من البضاعة، هذه المشكلة التي فيها. فما هو الحل؟ أن يكون توكيلا، فصاحب بقالة يقول لشركة الألبان والخبز وكذا يقول أنا وكيل في تصريف بضاعتكم ولي نسبة، اللي أصرفه تعطوني عليه نسبة، تنتهي المشكلة بالوكالة. ولذلك لو تلفت عنده بدون تفريط يتحملها صاحبها، لو اشتراها وتلفت عنده في البقالة ولو بدون تفريط لا يتحملها ذاك الذي باعه. هذا من الفروق يعني بين الوكالة والبيع. هل تقرأ الجمعة والغاشية أو المنافقين والأعلى في صلاة الجمعة؟ تارة هذا وتارة هذا. هل الإسراف في الغسل وهو قضاء ربع ساعة وأقل وأكثر تحت الدش إثم؟ يكره الإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولما اعترض واحد على أحد الرواة أن شعره كثيف ولا يكفيه الصاع قال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإسراف في استعمال الماء مكروه، والتطويل الكبير في دورات المياه أصلا هذا ليس أمرا حسنا، يضيع الوقت. افترض واحد يروح العبادة الآن، ولكن عليه أن يتقن الغسل وأن يزيل الروائح الكريهة وينظف نفسه جيدا، لا يتعارض هذا مع هذا. ذهبت إلى مكة لقضاء العمرة وأحللت الإحرام قبل قضاء العمرة بسبب التعب الشديد، ثم رجعت إلى البلد ثم علمت أنه يجب علي الرجوع ثم ذهبت وأتميت العمرة ولم أخرج الكفارة، والآن أنا في البلد الذي أنا فيه، هل يجب علي الرجوع إلى مكة وإخراج الكفارة؟ هذا الرجل ذهب إلى مكة للعمرة وتعب وأزال ملابس الإحرام ولبس وعاد إلى بلده، ما هو الخطأ الذي فعله؟ مخالفة قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا يجب الإتمام. الخطأ الآخر أنه ارتكب محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام لبس المخيط، فرجع ولبس المخيط. إذا علم الرجل هذا وكان جاهلا بالحكم يزيل المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويرجع إلى مكة، فلو فعل ذلك فليس عليه شيء، لكن لو علم وواصل لبس المخيط قيل له لازم أنت الآن زدت على إحرامك، لا يجوز أن تلبس المخيط، تجرد من المخيط وارجع للمناشف مرة ثانية وانطلق إلى مكة مباشرة، قال لا بس أنا كيف الشركة وغدا والدوام والآن ما أستطيع أروح إلى آخر الأسبوع، نقول إذن تلزمك الفدية لأنك وصلت على لبس المخيط بعد علمك بحالك وما يجب أن تفعل. ما هي الفدية في هذه الحالة؟ مخير، صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين حرم أو ذبح شاة. ممكن يوكل يعطي واحد يذبح شاة في مكة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام هو بنفسه. يقول امرأة تزوج رجلها بزوجة ثانية وخاصم الأولى ولا يكسوها، هل يجب أن تخرج إلى أقاربها من غير إذنه؟ إذا ظلمها لا تظلمه، إذا ظلمها حقها لا تظلمه، وخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذن وعيده شديد، فلا مصلحة لها أن تلعنها الملائكة، وكون هو قصر في النفقة تطالبه ولو عند القاضي، لهذا حقها أن تطالبه، ولكن لا تقول ما دام أنك قصرت في النفقة وعصيت أنا سأعصي أيضا وأخرج من بيت، نقول لا تقابل المعصية بالمعصية. هل في سبب في عدم قولك المأمومين استووا واعتدلوا؟ إذا ما في داعي، إذا لم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف لما رأى أنهم قد عقلوا تسوية الصفوف، فرأى مرة رجلا بارزا، الحديث معروف، إذا رأى الإمام رأى المصلين استووا هل يقول استووا واعتدلوا وهم قد استووا فعلا، ما في شيء جديد، ما في أحد بارز خلل في الصف، فهي إذن بحسب الحاجة. أما إذا كان لا يرى في أناس لا يراهم مثلا صفوف كثيرة فينبه، لأنه لا يخلو من وجود ثغرات خصوصا في الجمع والأيام أو الجمع الكثير في المسجد، لكن واحد وراءه مثلا صف نص صف وراءه نظر مستوين هل يقول استووا هم مستوين؟ لا يلزم هذا. يقول لم أرزق ولد وقدر علي ذلك، عليك بدعاء زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ونسأل الله أن يرزقك ولدا صالحا تقر به عينك. انعقاد العقد أثناء وقت الجمعة، لا يجوز البيع والشراء ولا إبرام العقود، لا عقد الإجارة ولا عقد البيع أثناء بعد النداء الثاني أبدا، لا يجوز ذلك. إذا أقام الإنسان في بلد أكثر من 4 أيام هل يجمع فيها قبل الخروج؟ لا يجمع فيها قبل الخروج، لأنه الآن في حكم المقيم، فكيف يجمع؟ إذا غادر البلد صار مسافرا. طيب ما معنى سوء الظن بالله؟ أن يظن أن الله لا يقبل عمله، أن يظن أن الله لا يدخله الجنة، أن يظن أن الله لا يغفر ذنبه، أن يظن أن الله لا يقبل توبته، أن يظن أن الله لا ينصر المسلمين، أن يظن أن الله سيبقي هكذا مسلمين في تأخر وهزيمة، هذا سوء ظن بالله. بل يتفائل ويبذل الأسباب الشرعية ويعبد الله، يستوفي شروط العبادة الإخلاص والمتابعة، ويظن أن الله سيقبل عمله، يرجو أن الله يقبل عمله، يتوب ويرجو أن الله يقبل توبته، يأخذ المسلمون بأسباب النصر ويرجون أن الله ينصرهم، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله على محمد.